بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة بعنوان دعاوى المهدوية والسفارة بين الحقيقة والأوهام. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع، نشير إلى نقطة مهمة جدا أشار إليها بعض الباحثين والمحققين في دراساتهم وبحوثهم، وهذه النقطة هي أن البعض ربما يتصور أن وجود دعاوى المهدوية أو السفارة يمثل نقطة ضعف في الفكرة المهدوية. فالبعض الكتاب أشار إلى نقطة الضعف هذه في بعض كتبه، ولكن هذا التصور لا يملك رصيدا من الواقعية. بل لنا أن نقول إن وجود دعاوى المهدوية والسفارة دليل على صحة هذه الفكرة ونقطة قوة لصالح العقيدة المهدوية. بيان ذلك على نحو الإجمال أن هنالك طرقا من خلالها يمكن أن نثبت الفكرة المهدوية. من جملة هذه الطرق الطريق القرآني. الفكرة المهدوية في القرآن الكريم من جملة هذه الطرق الطرق الروائية، المهدي المنتظر في السنة الشريفة. من جملة هذه الطرق الطرق الوجدانية، ومن جملة هذه الطرق الطرق التاريخية. ظهور دعاوى المهدوية على مر التاريخ وظهور دعاوى النيابة الخاصة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه على طول التاريخ، وظهور دعاوى السفارة عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه على طول التاريخ دليل على صحة الفكرة المهدوية وحقانية الفكرة المهدوية. لماذا؟ دققوا في هذه النقطة. عندما كانت هذه الدعاوى تظهر على مر التاريخ، ماذا كان موقف الأمة تجاه هذه الدعاوى؟ عندما واحد كان يأتي ويقول أنا الإمام المهدي، أو واحد كان يجي ويقول أنا نائب خاص للإمام المهدي في عهد الغيبة الكبرى، أو واحد كان يجي ويقول أنا سفير الإمام المهدي في عهد الغيبة الكبرى، الأمة دققوا كانت تنقسم إلى قسمين. كانت هنالك شرائح من الأمة تقبل هذه الدعوة. لماذا يقبلون الدعوة؟ لأنهم يعتقدون اعتقاد ديني بالفكرة المهدوية. الأمة تعتقد بالفكرة المهدوية بأن هنالك مهديا. جماعات يعتقدون أن هذه العقيدة تنطبق على هذا المدعي فيؤمنون به، وشرائح كبيرة من الأمة كانت ترفض دعاوى المهدوية وترفض دعاوى السفارة. بأي منطق؟ بمنطق أن تلك الفكرة لا تنطبق على هذا المدعي، ما يشكك في الفكرة المهدوية، لا يقول أن العقيدة المهدوية لا واقعية لها، يقول تلك الفكرة لا تنطبق على هذا الفرد المدعي. البحث في الانطباق وعدم الانطباق، وليس البحث في أصل الفكرة. أصل الفكرة مسلمة عند الأمة، وجود الإمام المهدي مسلم عند الأمة. البحث أن هذه الكبرى على اصطلاح المناطق تنطبق على هذه الصغرى أم لا؟ مثل الآن أقرب لكم الفكرة بمثال فكرة الألوهية، وجود إله، هذه قضية مفروغ منها. النفوس جبلت على قبول هذه الفكرة. يأتي فرعون ويقول أنا الله، يعني من هذه الفكرة الفطرية الوجدانية المسلمة يحاول إساءة الاستفادة منها. الفكرة المهدوية اليقينية القطعية المسلمة يأتي مدعي ويحاول إساءة الاستفادة منها، والأمة تنقسم. قسم يقولون أن تلك الفكرة تنطبق على هذا الفرد، وقسم يقولون أن تلك الفكرة لا تنطبق على هذا الفرد. فالتشكيك في الفرد لا في الفكرة الكلية. الفكرة الكلية كأنه مفروغ منها وليست مجالا للبحث والنقاش. هذا الطريق آخر، غير الطريق القرآني وغير الطريق الروائي وغير الطريق الوجداني. طريق جديد يضاف لإثبات حقانية الفكرة المهدوية، الدليل التاريخي. البحث في هذا المجال طويل، ولكن أنا أذكر لكم بعض النماذج التاريخية، هذه النماذج التاريخية ليست جديدة وإنما تمتد إلى القرن الأول الهجري. هذه ليست فكرة طارئة، فكرة مختلقة. إلى ذلك القرن هذه نماذج تاريخية أشار إليها بعض المحققين. معاوية في القرن الأول الهجري يقول لابن عباس، هذا موجود في كتاب قاموس الرجال المجلد السادس صفحة 38، يقول معاوية: وقد زعمتم أن لكم مهديا. أنتوا بني هاشم تزعمون أن هنالك مهديا سوف يظهر. فأجابه ابن عباس: الزعم في كتاب الله شك. عندما تقول زعمت يعني قضية مشكوك فيها، كما قال الله تعالى: زعم الذين كفروا. في القرآن هذه الكلمة مكررة، هذه الكلمة تستخدم في موارد الشك أو في موارد الاختلاق. وكل يشهد، لاحظوا كلمة ابن عباس قضية مفروغ منها، وكل يشهد أن لنا ملكا أو ملكا لو لم يبق إلا يوم واحد ملكه الله فيه. قضية مفروغ منها أنه سوف يأتي يوم المهدي سوف يحكم، عجل الله تعالى فرجه. معاوية هو الذي يشكك في هذه الفكرة، ولكن الأمة قضية المهدوية قضية مفروغ منها. محمد ابن عبد الله ابن الحسن المولود سنة 100 هجرية كان معروف بين شرائح كبيرة من الأمة أنه هو المهدي، المهدي المنتظر. بل يظهر أنهم كانوا يعتقدون بمهدويته بعض من حين ولادته. عندما ولد محمد بن عبد الله ابن الحسن، جماعة كانوا يعتقدون أنه هو المهدي الذي بشر به خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. وقد قبل شخصيات كبيرة مهدويته وهو شاب، ومنهم شيوخ المعتزلة عمرو بن عبيد. طبعا تعلمون أن مذهب الاعتزال مذهب يعتمد على العقل، وإذا أي نص في أقل شبهة ربما يشككون فيه، مذهب المعتزلة. ولكن الفكرة المهدوية كانت واضحة بشكل كلي، بحيث أنه أي شيخ من شيوخ الاعتزال لم يشكك في هذه الفكرة، وطبق هذه الفكرة الكلية على محمد بن عبد الله ابن الحسن. عمرو بن عبيد واصل ابن عطاء، وكانوا يدعون إلى بيعته، وكثير من شرائح الأمة قبلت هذه الدعوة على نطاق واسع، وبايعه كثير من ولد جعفر وعقيل وعمر بن الخطاب والزبير أولادهم وسائر قريش وأولاد الأنصار، كما في مروج الذهب المجلد الثالث صفحة 254. ويقول أبو الفرج الإصفهاني في كتاب مقاتل الطالبين صفحة 233: إنه لم يشك أحد. طبعا أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا ينكرون ذلك، يقولون هذا ليس هو المهدي، الإنكار في التطبيق لا في الفكرة الكلية. لم يشك أحد في أنه المهدي شاع ذلك له في العام، بل لقد بايعه المنصور قبل أن يصل إلى الحكم والسفاح، وكان المنصور يفتخر بمهدوية هذا الرجل ويتبجح بها كما في مقاتل الطالبيين صفحة 249، وأيد حركته العلماء والأئمة وحث الناس على الخروج. وكان سفيان الثوري يقول: إن يرد الله خيرا بهذه الأمة يجمع أمرها على هذا الرجل. كان هنالك رجل يقال له ابن عجلان، هذا كان فقيه أهل المدينة وعابده، وكان له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله يفتي ويحدث. دققوا في هذه القضية. فلما خرج محمد هذا ابن عبد الله، خرج معه ابن عجلان، فلما قتل، لأن في ثورته قتل محمد بن عبد الله ابن الحسن، قتل في ثورته، فلما قتل بعث الوالي فأتي به فأراد قطع يده، قال اقطعوا يده، أو هو راد يروح يقطع عيده، لأن الولاة كانوا يسوون هذا العمل، هم كانوا يباشرون ضرب الأعناق في بعض الأحيان. فقام من حضر من فقهاء المدينة وأشرافها فقالوا: أصلح الله الأمير، محمد بن عجلان فقيه أهل المدينة وعابدهم، وإنما شبه عليه وظن أنه المهدي الذي جاءت فيه الرواية. يعني هذا ابن عجلان كان يتصور أن المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله هو هذا. الاشتباه في التطبيق، ولكن الفكرة الكلية، الفكرة المهدوية، أي شك ما كان فيه. مقاتل الطالبيين صفحة 289. وكان أبو حنيفة رئيس المذهب الحنفي يحث الناس على الخروج ويقول: إن القتيل مع إبراهيم، إبراهيم أخو محمد ثار معه كلاهما، إن القتيل مع إبراهيم يعدل قتله لو قتل يوم بدر. ولأجل هذا الموقف المنصور الدوانيقي دس إلى أبي حنيفة السم وقتله، كما تقول بعض كتب التواريخ. حينما عاتب والي المدينة، لاحظوا هذه النماذج التاريخية، حينما عاتب والي المدينة عبد الله بن جعفر على خروجه مع محمد بن عبد الله بن الحسن، قال: ما خرجت معه وأنا أشك في أنه المهدي. أنا تصورت تلك العقيدة، تلك الفكرة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وآله تنطبق على هذا، لما روي في أمره: فما زلت أرى أنه هو حتى رأيته مقتولا. عندما فشلت ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن ورأيته مقتولا، عرفت أن المهدي ليس هذا، لأن المهدي الموعود سوف يأتي ويحكم ويملأ الأرض عدلا. مقاتل الطالبيين صفحة 291. نقطة أخرى يشير إليها التاريخ، يقول المنصور نفسه الدوانيقي، لأن الثورة، ثورة محمد بن عبد الله، قامت في عهد المنصور الدوانيقي وأصيب برعب كبير، والبحث كان أنه هذا هو المهدي لو هذا مو هو المهدي. بعض المصادر التاريخية تشير إلى أن المنصور الدوانيقي أكو واحد من الخلفاء العباسيين يلقب بالمهدي ابن المنصور. لماذا لقبه بالمهدي؟ بعض المصادر التاريخية تقول لصرف الناس عن محمد بن عبد الله بن الحسن. المهدي الموعود ابني مو ذاك. يعني شوفوا القضية مسلمة، الأمة كلها تؤمن بالمهدي، جماعة يقولون هذه القضية المسلمة تنطبق على عبد الله محمد بن عبد الله، والمهدي لصرف الأمة عن محمد بن عبد الله يقول ابني هو المهدي ولقبه بالمهدي وقال هو ابني. مقاتل الطالبين صفحة 240. أكو هنالك شاعر يقال له سلم الخاسر، ولعله سمي سلم الخاسر لأنه كان في بيته قرآن، فباع القرآن وأخذ ثمنه واشترى بذلك الثمن طنبورا، لعله لذلك لقب بهذا اللقب طنبور، آلة موسيقية. يقول في مدح المهدي: له شيم عند بذل العطاء لا يعرف الناس مقدارها، ومهدي أمتنا والذي حماها وأدرك أوتارها. هذا هو مهدي أمتنا. الأغاني مجلد 21 صفحة 187. من العجائب يقولون أن السيد الحميري ظن أنه هو المهدي ابن المنصور، ولكن أفعاله كشفت أنه ليس هو. هذه النقطة إن شاء الله نشير إليها. يقول فيه: ظننا أنه المهدي حقا، يعني ابن المنصور، ولا تقع الأمور كما ظننا، ولا والله ما المهدي إلا إماما فضله أعلى وأسنى. المهدي المنتظر الموعود له شأن آخر، ما يمكن يكون هذا هو المهدي. هذا الطريق لكشف المهدي أن هذا مهدي أو لا. أعيان الشيعة جزء 12 صفحة 178. ثم في القرن الثاني، ثم في القرن الثالث، ثم في القرون اللاحقة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا الآن أكو أدعياء للمهدوية، وأدعياء للنيابة الخاصة، وأدعياء للسفارة عن الإمام المهدي. هذه كلها تؤكد حقانية الفكرة المهدوية. أحمد أمين اللي كان في مصر، مو أحمد أمين اللي كان في العراق، هذا منكر للقضية المهدوية، الفكرة المهدوية بشكل عام، ولكن الله سبحانه وتعالى أجرى على لسانه ما يثبت واقعية الفكرة المهدوية. يقول في كتابه ضحى الإسلام المجلد الثالث صفحة 244: ففي كل عصر يخرج داع أو دعاة يزعم أنه المهدي المنتظر، ويلتف حوله طائفة من الناس، فلا يكاد يمر عصر من غير خروج. هذا أحمد أمين. ويقول أيضا: ولو أحصينا عدد من خرجوا في تاريخ الإسلام والدعوة المهدوية وشرحنا ما قاموا به من ثورات لطال بنا القول ولم يكفنا كتاب مستقل. طبعا المدعون للمهدوية ما اقتصروا على الشيعة، السنة أيضا كان فيهم أدعياء المهدوية حتى في عصرنا الحاضر. حتى في هذا العصر شاهدنا أفراد من السنة يدعون المهدوية. هذا الدليل على أنه هنالك في عمق وجدان الأمة إيمان راسخ بالفكرة المهدوية، وأن هنالك أفرادا يريدون أن يسيئوا الاستفادة من هذه العقيدة بالدعاء المهدوية أو بالدعاء السفارة. هذا طريق جديد أشار إليه بعض الباحثين في دراساتهم وبحوثهم لإثبات الفكرة المهدوية، مضافا إلى الطريق القرآني والروائي والوجداني. بعد هذا المدخل الذي نراه ضروريا، ندخل في صلب الموضوع وهو ادعاء المهدوية والسفارة. ادعاء الانطباق، أصل الفكرة مسلمة لا يشك فيها أحد إلا معاند، اللي شكك في هذه الفكرة معاوية، وقد زعمتم أن لكم مهديا، اللي شكك في هذه الفكرة ابن خلدون في عام لعله 808 جاء هذا الرجل وشكك في هذه الفكرة، وإلا أي منصف لا يمكنه أن يشكك في الفكرة المهدوية. كلامنا في الانطباق والادعاء لا في أصل الفكرة. دعاوى المهدوية ودعاوى السفارة تعتمد على بعض الأمور الخارقة للعادة. في هذه الأمور الخارقة للعادة ثلاثة مباحث. المبحث الأول، كيف تنشأ الأمور الخارقة للعادة؟ البحث الثاني، كيف تدل المعجزة الخارقة للعادة على ارتباط المدعي بالله سبحانه وتعالى؟ البحث الثالث، كيف نميز بين الأمر الخارق للعادة الذي يدل على صدق الدعوة والأمر الخارق للعادة الذي لا يدل على صدق الدعوة؟ هذه إن شاء الله نؤجلها لبحث قادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.